الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ما زلنا في مباحث النسخ، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يجوز النسخ به وما لا يجوز. أخذنا في ذلك أولا جواز نسخ القرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه، وجواز نسخ السنة بالقرآن، هذا تحصيل حاصل ومن باب أولى. صلنا إلى ثالثا يجوز نسخ السنة بالسنة. قال: وهذا الباب من أدق أبواب العلم. أخرج الإمام مسلم عن أبي العلاء بن الشخير، هذا من الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وقال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، يعني لأن معرفة التاريخ، تاريخ يعني رواية الحديث وسبب وروده، يعني هو أكثر يعني وأشد صعوبة من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، لذلك معرفتها عسير. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: ونسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه. أحدها نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، والثاني نسخ خبر الآحاد بمثله، والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر. يعني هنا قد نقول يعني نسخ الآحاد المتواتر، هذا لا إشكال فيه. الثاني هو نسخ المتواتر بالآحاد، لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني، ففيه خلاف. نعم. والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر وهو جائز بلا خلاف، والرابع نسخ المتواتر بالآحاد وفيه خلاف، وأكثر المتأخرين على جوازه. نعم. ما استقر عليه هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد. مثاله ما أخرجه الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، ثم نسخ. ففي البخاري أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. لا. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل بزنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتع منهن أزواجهن. فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. ففي هذا أن النسخ كان بعد غزوة تبوك، لأنهم رجعوا منها ومروا بثنية الوداع. فهذا يعني نسخ المتعة بهذه الأحاديث، لأن المتعة تواترت قبل نسخها، تواترت عن كثير من الصحابة إجادتها من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع وعدة أحداث، ثم استقر الأمر على رفعها خلافا للشيعة في ذلك. نعم. فعندنا المتعة محرمة مطلقة. نعم. نسخة جوازها توضيح. فقال: يا رسول الله، نساءك كانوا متمتع منهن أي وجه توضيح؟ كنساء كنا يستمتع بهن، ليسوا أزواجا. فإذا انتهى زمن المتعة بها يعني ذهبت يعني ولا حق لها في شيء. واضح؟ نعم. ليس كأكل كالزواج والطلاق لها المهر أو المهر أو أنها ترث. نعم. قال ابن العربي: نسخ الله القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمل الأهلية مرتين ولا أحفظ رابعا. مثال آخر: أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. شغلا، إن في الصلاة شغلا. هذا في هذا ما يعني مؤلف الأصل أن يبين يعني أين التواتر وأين الأحاد في ذلك، فإنه الشاهد بس هو الأحاد المتواتر بالأحاد. طيب، في الأول تواترت المتعة يعني بعدة روايات، أما في هذا المثال فلا أظنه صائبا. رابعا: نسخ القرآن بالسنة. يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهب جمهور. هذا باتفاق، نسخ متواتر بمتواتر، القرآن متواتر والسنة المتواترة، فجائز أن تنسخ ما كان متواترا، هذا اتفق عليه. أما الخلاف هو نسخ القرآن بالسنة الأحد، هذا هو الخلاف. نعم. يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهب جمهور الأصوليين، كما يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحاد على رأي الأكثرين. نعم. قال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يعني هنا ليس يعني هنا ليس مراده، قد يفهم من هذه العبارة أن السنة كاملة والقرآن ناقص، ليس هذا، بل إن السنة وظيفتها كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تبين ما أجمل وأن تخصص ما كان عاما وغير ذلك. وقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو ضمنا كما بينا يعني سواء كانت إجمالا أو تفصيلا فهو في كتاب الله، فإن هذا والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى والكل من عنده. نعم. قوله تعالى: ما ننسخ من آية فهو الفاعل سبحانه وتعالى. مثاله قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. يعني النص القرآني أن الوالد كذلك يوصى له، وورد في الحديث أحاد لا وصية لوالد، وتقريبا الكل أخذ بأن الوالد لا وصية له، وهذا الحكم نسخ في بهذا الحديث الأحاد، هذا نسخ الأحاد بالمتواتر. ومن وإن كان قلة من قال أن الأحاد سنة الأحاد لتنسخ القرآن لم يعمل بهذا الحديث، وإن كان يقول أن الوارث لا وصية له ممكن بأدلة أخرى. نعم. ومثله قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نسخ بأمره صلى الله عليه وسلم: أن يقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. هذا يعني خطأنا ليس نسخ ليس ما هذا نسخ. لا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، واضح يعني. لكن هنا استثناء ليس نسخ، هو رفع الحكم، حكم باق. غريب يعني قاطعات يعني أخطاء نوع من الحكم. نعم هذا ليس نسخ، ليس صحيحا هذا. نعم. فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. على كل إن هذا ليس مثالا، الآية لم تنسخ بل يعني حكمها باقي في قضية حرمة الكعبة وعدمه. وأصلا الفقهاء اختلفوا في من عليه القصاص، هل يقتص منه إذا ذهب إلى الكعبة نعم أم لا. فهمنا هذا؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم يوصيكم الله في أولادكم. نعم في أو يعني أن أن أن أن, أن اختلاف الدين يعني هو من الأمور المانعة من الميراث حتى وإن كان قرابة. وهوش قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذا كان الأب مسلما والابن كافرا لا يرثه، فهذا ما يسمى في هذا التخصيص، لأنه حكم الآية بالنسبة للمسلمين داخل. إيه هذا نفس جزئي تمام. وممكن يعتبر يعني قبل هذا أن أن أن أن أن أن لكنه هو عموم، وهو عموم من جهة في أولادكم ثم خص هذا الأمر، هو مثال التخصيص أو باعتبار حتى أنه مقعدش الخط نحن في الأمثلة. المثال المعروف لوصية الوارث، يعني أنا لم أجد غيره في كتب أصول الفقه في البيان هذا. أنا لا أدري لماذا هذا المؤلف يريد أن يصفر في الأمثل وفي الأمثلة، وقد لا يصيب حتى في قضية المتعة، غير أنا حاولت أني نفس الشيء. يعني ممكن يقول يعني ممكن أراد أن يقول أنه يصيبكم الله في أولادكم يعني نسخة، لكن لا تصح أن هذا عام فصل منه هذا. أين النسخ؟ نسخ جزئي ممكن، ممكن نقول أنه نسخ جزئي له التخصيص واضح، لكن يوصيكم الله في أولادكم لم ترفع بقي، وإنما بينت لأن التخصيص بيّن، والنسخ إزالة ورفع. نعم ومثله قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، وقوله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، كان هذا لما كانت الهجرة من مكة فرضا، من مكة فرضا. ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ولي. نعم هذا نسخ، يعني كانت الهجرة واجبة على المسلمين ثم نسخت لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح يعني لا هجرة من مكة لأنه أصبحت دار إسلام. ومثله قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. نسخ ذلك بالسنة أن كل امرأة ارتدت فلحقت بالمشركين فقد بالت من زوجها، وأن من صار من نساء المشركين إلى المسلمين مسلمات أو مستأمنات بغير أسر أو قهر أنهن حرائق، وحل للمسلمين أن ينكحوهن إذا أتوهن أجورهن ولا عوض على أحد لأحد في ذلك، وسقط حكم القرآن. يعني وسقط حكم القرآن يعني في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هل في الممتحنة من بعدها فما بيان في آخر في هجرة النساء إلى المسلمين، حكم على مذكور هذه الأحكام التي ذكرها الآن إذا ارتد، يعني ما مذكور في القرآن شك ولا مش في الممتحنة هذه أو في لا الآية اللي كانت يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتكم فتحنهن الله أعلم بإيمانهن، أنا علمت أنهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار هن حل لكم وأنتم. هذا اللي قال الكفري هو اللي بالقرآن مثل السنة لا يفهم هن حل فلا ترجعن إلى الكفار. نفس الحكم قد يحسبه غير صرف. بالنسبة أن كل امرأة ارتدت فلحقت بالمشركين فقد بانت من زوجها، هذا يعني واضح في الكتاب وفي السنة، يعني هذا الحكم. نعم. نسخ مفهوم المخالفة، يعني فأمثلته تقريبا معظمها كلها غير صائبة إلى المثال الأول، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا متواتر يعني قرآن نسخ عند كثيرين بقوله تعالى لا وصية لوارث الذي هو خبره أحد، هذا هو المثال الذي هو مشهور يعني، وغيره لا أدري أمثلة أخرى غيره. نعم. يجوز نسخ مفهوم المخالفة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، مفهومه لا ربا في الفضل، فنسخ هذا المفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، على اعتبار أن لهذا مفهوما كما مر معنا لا ربا إلا في النسيئة، مفهومه أن ربا الفضل أن إذا ما كان فضلا جائزا، النسيئة هي المحرمة وأن الفضل جائزا، يعني مفهومه. فهذا الحديث يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، هذا دليل على أن ربا الفضل زيادة مع في الأصناف الربوية، يجب أن يكون بين المتجانسين عدم التفاضل والتقابل، عدم التفاضل والتقابل، لذلك سمي ربا الفضل. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أثما. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، الماء الأول يعني الاغتسال بالماء، والثاني يعني إنزال الماء. يعني إنما الماء من الماء مفهومه أن أن الإغتسال ليس لا يوجب الغسل، يعني إذا كان إدخال بدون إنزال. واضح؟ هذا مفهوم الحديث. وهذا يعني فيه خلاف كبير في زمن الصحابة خاصة، لكن ما استقر عليه الأمر عند عامة جماهير العلماء أن هذا الحديث نسخ. نعم. والثاني يعني إنزال الماء وهو المني، فالمعنى يجب الاغتسال بالماء عند إنزال ماء المني، ومفهوم المخالفة منه أنه لو جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وهذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نعم. وفي رواية وإن لم ينزل، فهذا نسخ لمفهوم إنما الماء من الماء. نعم. وأما ما لا يجوز النسخ به فشيئان، الإجماع والقياس. لا يجوز النسخ بالإجماع. لماذا نحن أخذنا قاعدة مضطردة وقطعية أن النسخ لا يجوز في إلا في زمن النبوة، أما بعدها فلا يجوز. نعم. لا يجوز النسخ بالإجماع لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ. يستدل بالإجماع على النسخ، أي أن العلماء يجمعوا على أن هذا الحكم، أن هذا الحكم ناسخ لذلك الحكم، أو أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، أو أن هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث، فيستدل بالإجماع على النسخ، ليس أن الإجماع ناسخ. نعم. فهو يعني نستطيع أن نقول من مستند النسخ، من مستند جواز النسخ. نعم. الإجماع. فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، مثال ذلك ما قاله الترمذي عن سننه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. يعني أربع مرات، شرب مرة الأولى وتجلد، شرب المرة الثانية وتجلد، شرب المرة الثالثة وجلد، ففي الرابعة يقتل لأنه مصر. وفي الحديث الأول أن الجمع بين صلاتين دون السبب من الأسباب المعلومة عندنا، إما لسفر قصرك أو يعني لضرورتك، إما في عرفة أو مزدلفة، هذا عند المالكية في الحج وعند غيرهم بالنسبة للجمع، أو في المطر مثلا إذا دعت الضرورة لذلك أن يجمع بين العشاءين. نعم. أما الجمع من غير خوف ولا مطر في صلاة الخوف كذلك تجمع الصلاة، يعني هنا كما قال: وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، يعني أن هذين الحديثين يعني منسوخان، ليس إجماعه الناس، بل أجمعوا على أن ما استقر عليه الأمر نسخ هذين الحديثين، أي نسخ حكمهما. نعم. قال النووي هو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. نعم. ليس الإجماع هو الناسخ، وإنما الإجماع أجمع على أن هناك أدلة نسخت هذين الحكم. نعم. كما لا يجوز النسخ بالقياس، القياس لا ينسخ به، بمعنى أنه لا أنه لا أنه لا يعمل بهما هذين الحديثين. فهمنا هذا معنى نسخهما، عدم العمل بهما. لا ليس باتفاق، لكن يعني قد تجد من يعمل بهما شذوذا. الأدلة تكون وقاعة صالحة الأحكام في هذين الأحكام. يعني هناك أدلة كثيرة أن الجمع بين الصلاتين لأسباب، إنما في القرآن يعني إذا يعني في صلاة الخوف، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وجمع بين الصلاتين، يعني هذه كل أدلة استقرت عند العلماء وأجمعوا أن الجمع بين الصلاتين يكون لسفر أو خوف أو مطر، أما في غيره مثلا فأجمعوا على ذلك، يعني أن هذا الحديث لا يعمل به. نعم معنى عدم العمل به لا فرق، وإنما أنه منسوخ. كما لا يجوز النسخ بالقياس، القياس لا ينسخ به لأنه لا يستعمل إلا مع عدم وجود النص، ولأن شرط القياس ألا يخالف النصوص الشرعية. هذا من شروط القياس، أنه لا يستعمل إلا مع عدم وجود النص. عند وجود النص يعني لماذا نتجه أو نحاول أن نصيغ قياسا؟ هذا لا طائل منه. وشرط القياس أن لا يخالف النصوص الشرعية، إذا كان قياسا يعني يخالف نصا شرعيا هذا قياس ساقط، فكيف نقول هذا قياس ينسخ هذا النص الشرعي؟ لا، هو الأصل أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص. نعم. قال القاضي فيقاس فرعا على الأصل، واضح؟ وعند الوصول إلى الحكم ذلك الحكم هو متضمن في كتاب الله. زي من أخشى من الشبهة ذلك أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يقتضي أن كل ما احتاجه المكلف إلى قيام الساعة هو موجود في كتاب الله قطعا، لقوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، إما تفصيلا وإما إجمالا، إما تصريحا وإما تلميحا. فقد أرشدنا إلى الإجماع وأرشدنا إلى الاستنباط وأرشدنا إلى القياس، هذا كله تكلمت في سابقا. نعم. قال القاضي أبو الطيب الصغري وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القربى أنه لا يستحق إلا بالحاجة قياسا على سائر السهام، فقلت له لا يصح هذا القياس لأنه زيادة على النص، وهو قوله ولذي القربى، يعني الآية أنه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا، والآية الأخرى في سورة النساء ولذي القربى الحسن، كيف حسن ولذي القربى في سورة الحسن؟ إيش مين الآية؟ ما أساء الله على رسول من أهل القرى فلله ولرسول الذي في القرب أن يكون المسلمين فبك لا يكون ميلا. يعني هنا من الاستدلال وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القرب أنه لا يستحق إلا بالحاجة قياسا على سائر السهام. عودة ما أتى الله على رسوله أن القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستجير كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. يعني هنا الآية صريحة أن هؤلاء المذكورين يعني لهم حظ من الفيل، واضح، من الغنائم. طيب من بيت مال المسلمين. هذا المثال الذي ذكره وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القربى هو يستحق سهما بالنص، قال هو لأنه لا يستحق إلا بالحاجة قياسا على سائر السهام. يعني إذا كان أن السهام الأخرى اليتامى والمساكين ولا اليتيم والمسكين محتاج قديم التبع فيه ولا اليتيم والمسكين عنده الاحتياج ولذلك يصرف له. طيب هو وذي القربة إذا كان غير محتاج يعني لا يأخذ، فهذا نسخ للآية بالقياس. العلة هي الاحتياج، واضح ماذا أراد، لكن الآية نص صريح لأن ذي القربى يأخذ دون تكييف. اليتامى والمساكين والفقراء هؤلاء علتهم الاحتياج هذا أمر آخر، لكن النص سار على القرب. فماذا أجابه؟ قال له لا يصح هذا القياس، بمعنى أن هذا المستدل قال إذا كان ذي القربة غنيا لا يستحق من الفم، واضح؟ لأنه قال لا يصح هذا القياس لأنه زيادة على النص، وهو قوله ولذي القربة دون تخصيص دون تقييد ولذي القربة المحتاجين. ولا ينسخ القرآن بالقياس فلم يكن له جواب، بمعنى أن أن أن أن أن علة الإعطاء وهي الاحتياج يعني هذا قياس، بمعنى أن ذي القربة الغني لا يأخذ، هذا مردود ضيء النص وزيادة على النص هنا. ونسخ هذا الدليل بالقياس لا يجوز، واضح؟ مع ضعف الموردين يعني أنا ترجح لكم في العبارة مع ضعف. لذي القربة ليست مقيدة مطلقة، تمام. ولذي القربة هل أن يقال لذي القربة المحتاج؟ خلاص تعمل على إطلاقنا، هذا قالوا لذي القربة المحتاج لأن العلة في الإعطاء الاحتياج بدليل من بعده من المذكورين المسكين والفقير واليتيم، واضح؟ نعم. كذلك ليس ما ندخل بحفة الله الأنفاد صور الأنفاد الموجة، وعلموا أننا غنمكم من صور فأنا لله رسول الله إن كنتم أمنتم، وعلموا أننا غنمكم من شيء وعلموا أننا غنمكم من شيء فأنا لله كمسا ولرسول الله القربة والإتنام المسيحين إن كنتم أمنتم بالله اليوم إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقة أي دون تخصيص يعني دون تقييد في ذلك. نعم. الزيادة على النص ليست نسخة. إذا ورد نص أوجب حكما كفرضية الصلاة ثم جاء نص زاد وجوب الصيام فهذا ليس نسخا بالإجماع، لأن الزيادة لا تتعلق بالمزيد. إذا ورد نص أوجب حكما كفرضية الصلاة ثم جاء نص زاد وجوب الصيام فهذا ليس نسخا بالإجماع، لأن الزيادة لا تتعلق بالمزيد، واضح هذا، لأن الزيادة لا تتعلق بالمزيد الذي هي الصلاة. يعني مثلا أقيموا الصلاة وجوب الصلاة، وآتوا الزكاة وجوب الزكاة، ثم كذلك فرضية الصيام، يعني أن أضفنا ما أضفنا إلى فرضية الصلاة فرضية الصيام وفرضية الزكاة وفرضية الحج، هذا ليس زيادة على النص إنما يعني حكم آخر مستقل. كمان أنتم يعني قد تسألون يعني ما الحاجة إلى هذا الكلام، لأنه سينتقل يعني هو لا حاجة له، فهمنا هذا، لكنه سينتقل إلى بيت القصيدة مسألة خلافية بين الجمهور والأحناف، لأن الزيادة على النص عند الأحناف نسخ. ثانيا، إذا كانت الزيادة على النص الأول تثبت ما نفاه فهي نسخ إجماعا. إن كانت الزيادة على النص الأول تثبت ما نفاه فهي نسخ إجماعا، يعني إثبات ما انتفى أو نفي ما أثبت، هذا رفع. مثالها تحريم الحمل الأهلية وأكل كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن تحريمها زادته السنة على آية. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني إن هنا عندما قال أو عندما ذكر هذه المحرمات، يعني هناك محرمات أخرى لم تذكر، فالسنة ذكرت تحريمها. هذه يعني الزيادة تقرر وتثبت ما يعني ليس لم تنفيه الآية، يعني تعبيره هنا ليس ما نفته الآية وإنما ما لم تذكر في الآية، ما لم يذكر في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه شهبا يعني. الآية دلت بمفهومها على إباحة الحمر لأنها حصلت المحرمات ثم وين الحصر؟ ليس حصرا، لأنها حصلت المحرمات ثم زادت السنة تحريم شيء قد دل القرآن أولا على إباحته. وين دل القرآن على إباحته؟ ليس صحيح هذا الكلام، لا ليس صحيح. مفهوم لأنها حصلت المحرمات ثم زادت السنة تحريم شيء قد دل القرآن أولا على إباحته، فهذا نسخ بلا خلاف. نعم، هذا ليس نسخا، ليس نسخا، لا يوجد نسخ أصلا لا في هذه الآية ولا في كلام باطل. يعني هذا الذي كلمته مزعج صراحة، دليل على عدم فهم لأصول الفقه. يعني ينقل إما أن ينقل هكذا يعني نقلا دون تفصيل، يختصر دون استزادة في بعض الأحيان، يعني صراحة يتعبنا هذا المؤلف. صحيح الكتاب مفيد، لكن في بعض الأحيان ما يتعبنا، في يضع القاعدة ثم يأتي بأمثلة لا تنطبق أصلا. نعم. ثالثا: إذا زاد الشارع على أمر مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا فهو تخطيط. لأنه نسخ، يعني لفظ النسخ هو رفع للحكم. أين الحكم الذي رفعه؟ لا يوجد، وإنما بقي كل حكم على حكمه، والسنة زادت بيانا لأشياء معينة كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا مشهد الحصر معناته هو شعب يقول معناته نقول حصر أشياء معينة. إلا أن يكون مع تحصر ما هو محرم في تلك الأحيان. إيه، لكن ليس الحصر ليس يعني ليس دائما، يعني الحصر ليس دائما يعني يدل على يعني نفي ما دونه، ليس دائما، وإنما يصيغ. يعني هنا أولا يعني هل هذا الكلام استثناء مفرق أم لا ابتداء حتى تكون أداة حصر، فهمنا أنه هي إذا هناك ما من يعبر عنها أنها أداة استثناء ملغى لا عمل لها، فالحصر على هذا استثناء مفرق أم غير مفرق ابتداء حتى نقول أنه حصر، وحتى هو مفرغ. نعم، لأنه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كونه ميتة مفعول به لأجل تعالوا كلهم أنا نحن نتكلم على النسخ بمعنى المطابق مش يعني رائحة إزالة لا تسمى نسخا قد تكون تفصيل قد تكون بيان قد يكون تقييد قد يكون أمر آخر ما يسمى نسخا إنه النسخ كما مر معنا هو رفع الحكم الشرعي بالكلية ثالثا إذا زاد الشارع على أمن مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا فهو تخصيص وبيان عند الجمهور ونسخ عند الحنفية فأجاز الجمهور الزيادة على النص القرآني بخبر الواحد والقياس ولم يجز الحنفية نسخ الحكم الثابت بالنص بخبر الآحاد والقياس لهذا لم يجعلوا قراءة الفاتحة فرضا لئلا يصير زيادة على النص بخبر الآحاد. مثال زيادة جزء الصلاة فإنها فرضت ابتداء الركعتين ثم جعلت أربعا فهذه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين ولا تنافيهما وما لا ينافي لا يكون ناسخا لا يكون نسخا ومثلها زيادة تغريب عام في حد يعني كان بشي طيف وقت درس مهبني يعني هنا نتكلم عن زيادة إذا زاد الشارع على أمر مشروع جزءا أو شرطا لو متأخرا فهو تخصيص وبيان عند الجمهور ونسخ عند الحنفية بعد يجيب المثال يلوح وتلويح دون أن يبين في كيف يعني ينظر الأحناف قد أجاز الجمهور الزيادة على النص القرآني بخبر الواحد والقياس ولم يوجد أن الحنفية ندخل في الحكم الثابت بالنص بالخبر الأحادي والقياس لهذا لم يجعلوا قراءة الفاتحة فرضا لئلا يطير زيادة على النص بخبر الأحادي كلام يعني ما لا علاقة يعني هنا فقرأ ما تيسر منه هذه الآية نأتي فيعني بخبر الآحاد قراءة الفاتحة وسورة هذا عندهم معنى زيادة على النص لفقرة ما تيسر منه يعني فالواجب قراءة شيء من القرآن لا فاتحة بعينها فإجاب الفاتحة عندهم زيادة على النص هذا هكذا الشرح لازم يكون ولا مش لو عدلوني فقرأ ما تيسر منها السنة بينت أن القراءة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وقراءة شيء الشيء وقراءة السورة يعني متفق على سميتها بخلاف الأحناف إن ثبت هذا مذهبهم المعتمد أنه أن الواجبة لأنه خطرهم معقدة يعني فروعهم معقدة نوعا ما قد يكون عندهم الركن قراءة شيء من القرآن والواجب الفاتحة هذا يحتاج إلى نظر في كتبهم الفرق بين الفرض والواجب فهمنا هذا نعم كان هي الزيادة على النص عندهم ثم مثلا أنا قلت لأعطيتك الاحتمال وانت عدت سفية في مثل الفقهية قلت لك ممكن أنه قراءة شيء من القرآن ركن وقراءة الفاتحة واجب قلت لك ممكن لأنه هذا الأحناف مذهبهم نوعا ما يعني مركب معقد أنه هم الأصل فقرأوا ما تيسر من القرآن قراءة ما تيسر يعني فالزيادة على هذا على هذه الآية عندهم نسخ لها نعم مثال زيادة جزء الصلاة فإنها فرضت ابتداء الركعتين ثم جعلت أربعا فهذه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين ولا تنافيهما وما لا ينافي لا يكون نسخا هذا عندهم يعني كانت ركعتين عندنا هاتان الركعتان رفعتا نسختان بأربع مثلا يعني بال يعني بالصلوات الخمس واضح عندهم لا بقيت هذه الصلاة وأضيف إليها اثنان فهي أربع هذه نظرتهم نعم عندنا تنافي عندنا نسخت وهذا ما من الأنواع التي مرت معنا أن في البادئ الذي بدأ كان المفروض على المسلمين صلاة ركعتين في اليوم والليل ثم نسخ ذلك بخمس صلوات في اليوم والليلة نعم ومثلها زيادة تغريب عام في حد الزاني غير المحسن بخبر الآحاد غير المحصن بخبر الآحاد نعم لأنه الزاني غير المفصر والزانية والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة فقط ففي أحاديث نبوية أنه مغرب عاما هذا قالوا زيادة على النص زيادة على النص فهي نسخ للنص فهي ساقطة وعندنا نحن مزيد بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال زيادة شرط إيجاب الطهارة في الطواف يعني عندهم إذا أثبتوا التغريب يعني كأنه نسخ لقوله تعالى الزانية والزاني فهذه الزيادة ساقطة عنه لأن الزيادة على النص إيجاب الطهارة في الطواف فالنص القرآني مطلق قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذه أنا لا لا أنا ما معنى الإنسان حتى يعلم أنها يعني فرق يعني في الفروع نفس الشيء لأنها عندنا واللي يطوفوا بالبيت العتيق يعني بينا أن الطواف لا يكون إلا بطهارة يعني المحدث لا يجوز له أن يطوف يحرق على كلامه أن الأحناف قالوا هذه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فلذلك سقطت هذه الزيادة وبقي المطلق على إطلاقه وهو الطواف دون اشتراط أي شيء وليطوف بالبيت العتيق هل هذا في فرعهم هكذا يعني في فقه الأحناف ما نعرفش زيدت الطهارة بفعله صلى الله عليه وسلم وكذا زيادة شرط الإيمان في كفارتي الظهار واليمين فالجمهور على أن هذا من باب التخصيص بحمل المطلقة يعني الرقبة في آية يعني مطلقة وفي آية مقيدة فالمطلقة لم يخصصوها لأنها زيادة على النص لذلك رقب سواء كانت مؤمنة أو كافرة أما عندنا فهو حمل المطلق على المقيد نعم فالجمهور على أن هذا من باب التخصيص بحمل المطلق على المقيد قياسا والحنفية جعلوه نسخا ومثار الخلاف هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعند الجمهور لا وعند الحنفية نعم نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى والتحقيق أن الخلاف لفظي فهم يسمونه نسخا والجمهور تخصيصا يعني في بعض الأحيان إذا كان مر معنا المخصص المتصل كان بخصيصة أو غرض أو غاية أو غيرها فنحن نسميه تخصيص من باب التخصيص ولذلك قد يكون وليطوف بالبيت العتيق هم يعني هم قد يقول نحن قد نقول هذا بيان او تخصيص او تقييد لهذا المطلق بالطهارة وهم يقولون هذا نسخ للحكم الأولي الابتدائي وهو أن الطواف كان جائزا دون اشتراط الطهارة ثم نسخ باشتراط الطهارة، فهمنا هذا؟ نعم. وقد لا يأخذون به من باب آخر، يعني من باب أنه ليس يعني تخصيصا أو أنه زيادة فلا تقبل، على حسب الفرع الذي هم فرعوه. على كل نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.